ديسيان سانتانا قدم الشاب مسلم عبد الرحمن وناس لي طالما جمال بوتليني الساده فامي جيتار مراد راه خايب علينا قلبي من رقهم الوخدة اللي شوفها يعشقها Oh yeah.